الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس المطمئنة بالإيمان، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ونحن اليوم على موعد مع العابد التقي الورع الذي تفوق على إغراء الدنيا ودنيا البشر. إننا اليوم على موعد مع خليفة آخر من طراز عمر، في شدته وعدله واستقامته وورعه وزهده وتواضعه. إنه الرجل، إنه الخطيب المفوه البارع الذي تهتز الدنيا لكلماته وهي تخرج من وراء شفتيه كأنها نور يبدد الظلماء. إنه الفقيه العالم الذي يجري الحق على لسانه وقلبه. إنه تلميذ بيت النبوة الذي تربى في حجر المصطفى وكفى. إنه تلميذ بيت النبوة الذي تربى في حجر المصطفى وكفى. إنه الرجل الذي أحب الله ورسوله وأحبه الله ورسوله. إنه الرجل الذي اضطر يوما لأن يسخر بهذه الفضائل وبتلك المكارم، فقال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. إننا اليوم على موعد مع الشهيد المظلوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، الحق أقول لكم، لقد صحبت التاريخ طوال الأسبوع الماضي في مراجعه وأمهاته الكبار، لكي أدرس من جديد حياة الإمام دراسة دقيقة في فترة حرجة من أحرج فترات التاريخ الإسلامي، بيد أن محاولة تلخيص حياة الإمام في هذه الدقائق المعدودات محاولة صعبة وعسيرة، فحياة الإمام لا سيما في مراحلها الأخيرة التي بدأت باستخلافه وانتهت باستشهاده لم تكن حياة عادية، وإنما كانت تتفجر بالعظمة والجلال وتموج بالأسى والهول موجا في آن واحد. فهيا بنا سريعا إلى هذه الحياة الحافلة الحافلة بالبطولة والألم والعظمة والمأساة والبأساء والضراء والنصر والهزيمة والرخاء والشدة والبسمة والدمعة والفرح والحزن. هيا بنا إلى رحاب الإمام، إلى حياة علي رضي الله عنه وأرضاه، وتعالوا بنا لنستهل هذه الحياة العامرة المباركة الكريمة بشهادات الحق وأوسمة الصدق التي منحها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وأرضاه. ففي أيام الرسالة الأولى يوم أن تنزل جبريل لأول مرة بوحي السماء على أرض مكة، كان هناك علي بن أبي طالب في بيت النبوة يستمع إلى القرآن غضا طريا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما نطق هذا الصبي الصغير التقي النقي بشهادة الحق وطولة الصدق ليكون أول صبي يدخل في دين الله جل وعلا، كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن صحيح من حديث زيد بن أرقم أنه قال: أول من أسلم علي، وليس هناك تناقض، فإن عليا هو أول من أسلم من الصبيان، وإن أبا بكر هو أول من أسلم من الرجال. وفي غزوة خيبر، واسمحوا لي أن أتنقل سريعا مع مواقف علي في حياته قبل الخلافة، في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة برزت وتجلت بطولة أسد الله الغالب، وظهرت مكانته عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فلقد خرج النبي إلى حصون خيبر آخر المعاقل لليهود في المدينة المنورة، وحاصرها النبي حصارا شديدا وطال الحصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أسمعتم أيها الأحبة؟ رجل يحب الله ورسوله أمر عادي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رجل يحبه الله ورسوله إنه أمر تشرئب إليه الأعناق. ولذا ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. يقول سهل بن سعد راوي الحديث: فبات الناس ليلتهم يدوكون أيهم يعطاها، أي يخوضون ويتحدثون، يا ترى من سيكون هذا الرجل الذي سيفتح الله على يديه حصون خيبر المنيعة، يا ترى من سيكون هذا الرجل الذي يحبه الله ورسوله. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشرأبت الأعناق، وحاول كل فارس مغوار أن يقول لرسول الله: ها أنا ذا، وسكن الجميع وصمت الجمع وشق هذا الصمت الرهيب وهذا السكون الدائم صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أين علي بن أبي طالب؟ إنه رجل الموقف وصاحب الراية. أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، إنه يشتكي عينه، رمد علي وتخلف لأنه يشتكي اليوم عينه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأرسلوا إليه. فأتي به رضي الله عنه وأرضاه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عينه ودعا له فبرئ وكأنه لم يكن به وجع، وأعطاه الراية. فقال علي: على ماذا أقاتل الناس يا رسول الله؟ وهذا لفظ مسلم من حديث أبي هريرة. فقال صلى الله عليه وسلم: قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأنفسهم، فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وفي لفظ البخاري: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وانطلق البطل المغوار، انطلق البطل والفدائي العظيم الذي علم الدنيا شرف البطولة وحقيقة الفداء، وسرعان ما علا صوت النصر على لسان هذا البطل الكبير والفدائي العظيم الذي صرخ بأعلى صوته في وسط حصون خيبر: الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر. وتم الفتح بموعود الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد هذا الأسد وعلى يد هذا البطل الشريف والفدائي الكبير الكبير. وفي السنة التاسعة من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة مؤتة، وأمر النبي عليا أن يخلفه في أهله، وخرج علي يشتكي كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقال علي: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان، تخلفني في النساء والصبيان، أعيروني القلوب وأصغ الأسماع لتستمعوا إلى هذه الشهادة ولتأخذوا هذا الوسام الذي علقه النبي بيده الكريمة على صدر ابن أبي طالب. يشتكي علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان. فيقول له الحبيب: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعد. الله أكبر، أي طراز من البشر كان علي لينال هذه الشهادة الكريمة وليحصل على هذه المنقبة الكبيرة العظيمة؟ أما ترضى، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي. ولن أتوقف طويلا أيها الأحبة عند حياة الإمام قبل الخلافة، لنخلص سريعا سريعا، فإني أرى عقارب الساعة بين يدي تطاردني، لنخلص سريعا سريعا بسرعة الأحداث المؤلمة، لنعيش مع البطل في أحداث الفتنة الصماء البكماء العمياء، لنستخرج الحق من وسط هذا الركام الهائل من الأخبار الموضوعة والأقوال المكذوبة المصنوعة التي شحنت بها الكتب والأسفار على أيدي الشيعة والخوارج وغيرهم من فرق الباطل والضلال. وأعيروني القلوب، فإن هذا العنصر من أخطر عناصر اللقاء والموضوع، ولو لم أتوقف في هذا اللقاء إلا معه لكفى، فلقد شوهت حقائق التاريخ وشوهت صور هؤلاء الأطهار الأبطال الأبرار العدول الثقات الذي زكاهم وعدلهم محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نعلم أيها الأحبة أن التاريخ الإسلامي لم يبدأ في تدوينه إلا بعد زوال دولة بني أمية، وقام على تدوينه ثلاث طوائف. الطائفة الأولى طائفة طلبت العيش والرزق والكسب بما تكتبه وبما تؤلفه بالتقرب والتودد إلى مبغضي بني أمية من دولة بني العباس. والطائفة الثانية طائفة ظنت أن التقرب إلى الله جل وعلا لا يكون إلا بإطراء علي بالباطل والكذب، وإلا بتشويه صورة أبي بكر وعمر وعثمان، بل وبتكفيرهم. وطائفة ثالثة من أهل الصلاح وأهل الدين وأهل الاستقامة كأمثال الأئمة الفطاحل الكبار كابن جرير الطبري وابن عساكر وابن الأثير وابن كثير، ولكن هؤلاء لظروف سياسية لا يتسع المجال لذكرها رأوا ليجمعوا التاريخ كله وليسجلوا الحق، رأوا أن يجمعوا أخبار الإخباريين على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم ومشاربهم مع ذكر أسماء الرواة، ليرجع الباحث بعد ذلك إلى الخبر برجال إسناده فيتعرف على صحة هذا الخبر من خلال معرفته بهؤلاء الرواة. ولكن من الذي سيتعرف على ذلك؟ إنه لا يتعرف على ذلك إلا جهابذة النقاد والصيارفة من علماء الجرح والتعديل. وهكذا نقلت إلينا هذه التركة على أنها التاريخ الإسلامي بغسها وسمينها، وقام من لا يجيد النزال في وسط هذا الميدان اللجب الكبير، قام لينقل من هذه التركة بغير ميزان وبدون قيد ولا ضابط، فنقل الغش والسمين والصحيح والخاطئ والباطل والكذب وهو لا يدري، على أنها سيرة الصحابة وتاريخ الإسلام، وهو بريء من كل هذه التهم ومن كل هذه الأخبار التي دس معظمها الشيعة من ناحية والخوارج من ناحية أخرى. فلا بد من العودة إلى هذه التركة الضخمة لنستخلص الحق من الباطل، ولنستخلص الصحيح من الخطأ، والصدق من الكذب، وإنها لمهمة صعبة. هؤلاء الأبرار شوه تاريخهم في هذه الفترة الحرجة الذين زكاهم وعدلهم النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال، وهذا لفظ مسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي رواية الترمذي في كتاب المناقب، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يأخذه. شوهت صور الصحابة وكذب عليهم وهم أهل الصدق وأهل العدالة رضي الله عنهم. وإن من أشد الفترات التي شوهت هي هذه الفترة التي تبدأ تقريبا من النصف الثاني في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والتي انتهت بمقتله ومقتل علي ومقتل الحسن ومقتل الحسين ومقتل عدد كبير رهيب من المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا وعنهم بمنه وكرمه. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما هو دور علي في هذه الفتنة الصماء البكماء العمياء؟ وانتبهوا ايها الاحبة الاخيار، فلقد بدأ علي بدور الوساطة الصادقة الامينة بين عثمان بن عفان وبين الموتورين من الثوار المجرمين الذين حاصروا بيت الخليفة رضي الله عنه. ولكن عليا رأى الفتنة تشتد، ورأى النار تتأجج وتشتعل، ورأى الموتورين من الثوار يحاصرون بيت الخليفة رضي الله عنه وأرضاه، فخرج من بيته معتما بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متقلدا سيفه مع نفر من الصحابة من المهاجرين والأنصار، من بينهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين وأبو هريرة وغيرهم من موالي عثمان رضي الله عنه، وكانوا تقريبا لا يزيدون عن 700 رجل. ولو تركهم عثمان لمنعوه، ولكن عثمان هو الذي رفض ان تهرف قطرة دم واحدة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان يكون سببا في الفتنة التي لن يغلق بابها بعد. فدخل علي بن ابي طالب على عثمان في داره وقال: يا امير المؤمنين، ما ارى القوم الا قاتليك، فمرنا فلنقاتل. لا تنسوا هذه العبارة، يا امير المؤمنين، ما ارى القوم الا قاتليك، فمرنا فلنقاتل. فقال عثمان: الاواب التواب التقي الحي النقي الذي علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشره بالشهادة، بل وجاءه في الليلة الثالثة الماضية ليقول له: افطر عندنا غدا يا عثمان، وهو ابن الثمانين، فلماذا يقاتل ولماذا تهرق الدماء بصدره؟ فنظر عثمان الى علي والى رقيقه ومواليه وقال: اقسم بالله على كل من لي عليه حق ان يغمد سيفه وان يكف يده وان يرجع الى منزله. ونظر الى مواليه وقد شهروا السيوف فقال لهم: من اغمد سيفه فهو حر، من اغمد سيفه فهو حر. وهكذا اعلن عثمان قولته الخالدة: ما احب ان القى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم. واثر الشهادة في سبيل الله وان لا تبدأ الفتنة رضي الله عنه وارضاه. وانطلق علي بن ابي طالب الى المسجد، فحان وقت الصلاة، فقال الناس: تقدم يا ابا الحسن فصلي بالناس. فقال: والله ما كنت لأصلي بكم والامام محفور. وصلى علي وحده وتركهم وانصرف، ووقع ما قدر الله جل وعلا وكان. فقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه بعد ان حصره المجرمون في داره، وكاد الظمأ ان يقتله لو امهلوه بضعة ايام. وقتل عثمان، وظلت المدينة 5 ايام كاملة بغير خليفة، واميرها الغافقي الوقح قاتل عثمان. تخيلوا هذا، تخيلوا هذا، وضعوا الحقائق على بعضها لنصل الى الصواب. اقول ظلت المدينة 5 ايام كاملة بدون خليفة واميرها الغافقي قاتل عثمان. وحار الناس واضطرب الامر، وقال الجميع على صوت رجل واحد لا يصلح لهذا الأمر إلا علي. وذهب المهاجرون والأنصار فأبى، ذهبوا إليه مرة أخرى فأبى، ذهبوا إليه مرة ثالثة فأبى، فقالوا إنه واجب. وانقاد علي بن أبي طالب لضغوط المهاجرين والأنصار، وعلم أن هذه التبعة قدر عليه أن يكون هو حاملها وأن يكون هو رجلها الآن، فمن يحملها؟ إن لم يحملها علي، والحق يقال أنه لم يكن على ظهر الأرض قاطبة بعد عثمان رضي الله عنه من هو أحق بالخلافة من علي رضي الله عنه وأرضاه. وتولى الخلافة علي في وقت عصيب رهيب، وخرج إلى المسجد ليبايع الناس، فبايعه المهاجرون والأنصار جميعا. وما لبس علي أن بويع إلا ودخل عليه طلحة والزبير رضي الله عنهما مع رؤوس الصحابة الكبار في المدينة المنورة، وقالوا يا أمير المؤمنين لا بد من قتل قتلة عثمان. سبحان الله، وهنا يبدأ الخلاف. فكل فريق له وجهة نظر، وكل فريق له اجتهاد. يا أمير المؤمنين لا بد من قتلة عثمان، من الذي يقتله؟ وأي قوة تستطيع الآن أن تقتل قتلة عثمان؟ لقد تعصب وغضب إليهم كثير، إليهم كثير من الناس، حتى زاد عددهم عن 10,000 فارس مدججين بالسلاح ينتشرون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الذي يستطيع أن يقيم عليهم حد الله بالسعر لقتل دم عثمان؟ في هذا الظرف واعتذر علي وقال رضي الله عنه وأرضاه إن قتلة عثمان كثرة ولهم مدد وأعوان والحق معه بكل المقاييس. أين هي القوة إذن؟ أين هي القوة التي تستطيع أن تقيم عليهم الحد ولم تستطع أن تحول بينهم وبين قتل الخليفة؟ واعتذر علي وخرج الصحابة في غضب وفي ثورة شديدة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكان من بين هؤلاء الذين ساروا ثورة شديدة لدم عثمان رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وحذاري حذاري من الخوض في هؤلاء الأطهار الأبرار، فإننا نسمع الآن ونقرأ من يتكلم على هؤلاء الأخيار كلاما تقشعر له الأبدان وتضطرب له الأفئدة، وهم السابقون الأولون. ثار معاوية وازدادت ثورته بعدما أرسلت نائمة زوجة عثمان بقميص عثمان الذي قتل فيه، ووضعت فيه أصابعها التي قطعت وهي تدافع عنه، وأرسلت بالقميص والأصابع إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يعتبر نفسه من أوائل الناس ومن أحق الناس مطالبة بدم الخليفة الراحل. ولما رأى معاوية القميص بكى، وأخذ القميص وعلق فيه أصابع نائلة، وعلق القميص على منبر المسجد الدمشقي. ولما رآه الناس والصحابة بكوا بكاء شديدا، وارتفعت الأصوات بالنحيف على موت عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وبايعوا معاوية على الشأر لعثمان ولم يبايعوه على الخلافة. ما بيع معاوية على الخلافة ولم يطلب معاوية الخلافة فقط، وإنما كان يطلب الشعر لدم عثمان أو أن يسلم علي لمعاوية قتلة عثمان. ليقتص منهم لعثمان رضي الله عنه وارضاه. وهنا بدأ الخلاف الكبير ايها الاحباب. فخرج طلحة والزبير الى مكة المكرمة الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فلقد كانت عائشة بمكة لاداء مناسك الحج في هذا العام. ولما سمعت عائشة بخبر مقتل عثمان قالت تدعو الناس وتحث الناس للسعر بدم عثمان الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فلقد كانت عائشة بمكة لاداء مناسك الحج في هذا العام. ولما سمعت عائشة بخبر مقتل عثمان قامت تدعو الناس وتحث الناس للسعر بدم عثمان. وقد تأولت قول الله جل وعلا الذي رددته كثيرا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. فخرجت عائشة رضي الله عنها فالتفت الناس حولها وقالوا: يا أمه نحن معك حيث سرت للمطالبة بدم عثمان. واتفق هذا الجمع كله على الذهاب الى البصرة ليكونوا قريبين من معاوية رضي الله عنه. وقد ضمن الامر في المدينة علي بن ابي طالب ليستجمعوا همم الناس للمطالبة بدم عثمان رضي الله عنه. وخرجوا جميعا الى البصرة. ولما سمع علي بذلك عزم على ان يخرج بنفسه. فقام عبد الله بن سلام الصحابي الجليل واخذ بعنان طرفه وقال: يا امير المؤمنين لا تخرج من مدينة رسول الله، فوالله لئن خرجت منها لا يعود اليها سلطان المسلمين ابدا بعد اليوم. ورفض الحسن ان يخرج ابوه رضي الله عنه، ولكن علي قال: والله ما خرجنا الا لاننا نريد الاصلاح بين الناس، لا نريد قتالا. وان اعظم دليل على ذلك ان عليا خرج من المدينة مع 900 رجل. فهل هذا جيش يريد القتال؟ وفي الطريق التف حوله الناس من كل البقاع، واجتمع عليه عدد كبير. ولما وصل الى البصرة وكان قد اجتمع على عائشة وعلى طلحة والزبير عدد كبير من اهل البصرة للمطالبة بدم عثمان، ارسل علي اليهما اي الى طلحة والزبير القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه. فبدأ القعقاع بام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال: يا امه ما الذي جاء بك الى هذه البلاد؟ فقالت: اي بني ما جئت الا لاصلح بين الناس. فقال القعقاع: فارسلي الى طلحة والزبير ليحضرا. فحضر طلحة والزبير. فقال القعقاع ابن عمرو: لقد سألت امنا ما الذي اقدمك الى هذا البلاد؟ فقالت: ما جئت الا لاصلح بين الناس. فنطق طلحة والزبير رضي الله عنهما وقال: والله ما جئنا نحن الا لذلك. فقال القعقاع ابن عمرو: إذن فما الذي تريدون؟ نحقق ونتفق على الإصلاح، فإن اتفقنا عليه اصطلحنا. فقال طلحة والزبير رضي الله عنهما: لا نريد إلا أن نقتل قتلة عثمان، فإن تركنا قتلهم فقد تركنا القرآن الكريم. فقال القعقاع بن عمرو: لقد أتيتم أنتم إلى البصرة فقتلتم قتلة عثمان من البصرة، فغضب لهم 6000 فارس فتركتموهم، فإن تركتموهم وقعتم فيما تقولون، وإن حاربتموهم وقعت مفسدة هي أرضى من الأولى. واقتنع طلحة واقتنع الزبير. فقالت عائشة رضي الله عنها: فماذا تقول انت يا قعقاع؟ فقال القعقاع رضي الله عنه: اقول بان الدواء لهذا الامر التسكين. التسكين، ان دواء هذا الامر التسكين. وكونوا مفاتيح خير ولا تضيعونا، فانما حدث امر عظيم، وان كلمة الناس قد اختلفت في جميع الامصار، وان علي رضي الله عنه وارضاه معذور في تأخير قتلة عثمان حتى يتمكن منهم ويقدر عليهم. واقتنع الجميع واتفق الطرفان على الصلح، واصطف الفريقان للصلح في الصباح الباكر، وبات الفريقان بخير ليلة واسعد ليلة، وبات قتلة عثمان بشر ليلة. انظروا ماذا ومن اين تأتي الفتن. بات الفريقان بخير ليلة، واتفق الفريقان على الصلح في الصباح، وبات قتلة عثمان، قتلة عثمان، وعلى رأسهم ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي، الذي قال قولة عجيبة، قال: والله ان عليا هو اعلم الناس بكتاب الله من المطالبين بدم عثمان، وغدا يتفق الفريقان على الصلح، ويجمع علي الناس عليكم، وان القوم جميعا لا يطلبون الا انتم، فوالله لئن كان ذلك لنلحقن عليا بعثمان. فاجمعوا الامر وفكروا ما الذي نفعل وما الذي نصنع. فاتفقوا جميعا على ان ينقضوا في ظلمة الليل الكريم الدامس على فريق علي وعلى فريق طلحة والزبير، ليضربوهم وليقاتلوهم، ليظن كل فريق من الفارقين في ظلمة الليل ان امر الصلح الذي كان بالامس انما هو خدعة، وان كل فريق من الفريقين قد غدر بالاخر، ونسب القتال كفوران ماء يغلي بدون اسباب منطقية اطلاقا، ونسبت موقعة الجمل الضارية الذي صرخ فيها علي بن ابي طالب وهو يقول: والله لوجدت اني قد مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وانتهت المعركة سريعا كما بدأت سريعا، وذهب علي بنفسه الى ام المؤمنين عائشة ليطمئن عليها، فقال لها: السلام عليك يا امه، كيف حالك؟ فقالت: بخير. فقال علي: غفر الله لك، غفر الله لك، وامدها بالمراكب والمتاع، وسير معها محمد بن ابي بكر رضي الله عنه الى مكة ثم الى المدينة، ورجع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه الى الكوفة لتبدأ فتنة اخرى حالكة في لقاء علي رضي الله عنه مع معاوية، يوم ان صمم علي على ان يذهب بنفسه الى الشام، وشاور وارسل رسالة الى معاوية يطلب فيها البيعة، فلقد بايع عليا كل الناس وكل الولاة الا معاوية رضي الله عنه. فجمع معاوية رؤوس الناس في الشام وعرض عليهم رسالة علي رضي الله عنه، فقالوا جميعا: لا، لا نبايع عليا الا اذا قتل قتلة عثمان، او الا اذا سلمهم الينا لنقتلهم. وخرج علي بنفسه، واستعد اهل الشام، ونشبت فتنة القتال مرة اخرى، وانا لله وانا اليه راجعون، ودارت الحرب طاحنة. سبحان الله. ولما رأى اهل الشام ان الحرب ضروف، رفعوا المصاحف على اسنة السيوف والرماح، وقالوا: نحكم بيننا كتاب الله. وقبل الفريقان تحكيم كتاب الله جل وعلا، قبل اهل العراق مع علي، وقبل اهل الشام مع معاوية، بعدما رفع كتاب الله جل وعلا بينهما، واختار الفريقان حكمين، اختار علي ابا موسى الاشعري، واختار معاوية عمرو ولقد قال الناس ما قالوا في مسألة التحكيم وشبهوها بلعبة سياسية حقيرة قذرة لا تتم إلا في مؤتمر من مؤتمرات الكذب والبهتان، وقالوا في أبي موسى وفي عمرو كلاما لا ينبغي على الإطلاق أن يقال في أشراف الناس فضلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخلو كتاب من كتب التاريخ من هذه الأكذوبة الكبيرة. قالوا لقد اتفق عمرو وأبو موسى على خلع، انتبهوا، على خلع علي ومعاوية. وهل كان معاوية خليفة او ادعى الخلافة ليخلعه ابو موسى او عمرو؟ وهل ادعى معاوية الخلافة ليخلع؟ كلا. انظروا الى مغالطات التاريخ. وانما الذي حدث ان قالوا بان ابا موسى وبان عمرا قالوا نخلع عليا ونخلع معاوية ونترك الامر سوى للمسلمين. هذا صحيح وهذا صدق وهذا حق، ولكن البهتان يأتي. قالوا فلما اتفقا على ذلك واجتمعا في الموعد المبروز بينهما قال عمرو تكلم يا ابا موسى، فقام ابو موسى فقال لقد اتفقت انا وصاحبي على ان نخلع عليا ومعاوية وعلى ان يترك الامر شورى للمسلمين ليختاروا من يشاءون. فلما انتهى ابو موسى من بيانه قام عمرو بن العاص وقال لقد خلع صاحبي علي ومعاوية، اما انا فاني اخلع عليا واثبت معاوية. ما هذا؟ هذا يليق بمؤتمرات الكذب والبهتان، يليق بألاعيب السياسة. اما مع هؤلاء الاطهار، اما مع هؤلاء الابرار فلا والف لا. ولدينا من الادلة الصحيحة من روايات الائمة الثقات الاثبات ما ينفي ذلك الكذب وما ينفي ذلك البهتان عن هؤلاء الاطهار الابرار الاخيار الاعلام. وقرأوا ما رواه الامام العلم السبت الدارقطني بسنده الصحيح ان حبين بن المنذر رضي الله عنه وارضاه ارسله معاوية بن ابي سفيان الى عمرا رضي الله عنه ليتحقق مما حدث. فذهب حبيب ابن المنذر ولقي عمرا فقال يا عمرو ما الذي صنعتما انت وابو موسى؟ اتدرون ماذا قال عمرو؟ هذا حديث صحيح بسند صحيح، فنتركه ونذهب الى هذا الغصب والى هذا الكذب الذي لا يليق باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ماذا ترى يا ابا موسى؟ فقال ابو موسى رضي الله عنه وارضاه ارى ان نخلع عليا ومعاوية وان يبقى هذا الامر في النفر الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. فقال عمرو فما تجعلني انا ومعاوية؟ فقال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه انتما ان طلب منكما ان يستعن بكما ففيكما المعونة. انظروا، ان يستعن بكما ففيكما المعونة وان يستغنى عنكما فطالما استغنى امر الله عنكما. وانتهى الامر. اما هذه الاكاذيب والافتراءات فلا دخل لها اطلاقا ولا وجود لها في عالم هؤلاء الاطهار. ليس معنى ذلك او لا يفهم من كلامي انني اقول بان العصمة للصحابة، كلا، بل اننا لعلى يقين ان منهم من قد زل باجتهاده وهو اجتهاد مأجور حتى وان اخطأ، لانه لا ينفذ الا الحق كما قال الائمة الاعلام كشيخ الاسلام ابن تيمية والامام احمد وجميع ائمة اهل السنة والجماعة رحمهم الله جل وعلا. ان كل فريق منهما قد اجتهد وهو مأجور على اجتهاده حتى وان اخطأ، مع اننا نقول بيقين جازم مطلق بان اولى الطائفتين بالحق بالحق كان علي رضي الله عنه وارضاه. ونكمل ما تبقى في عجالة بعد جلسة الاستراحة، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، وهنا ايها الاحبه مرقت فرقه الضلال من بين جيش علي رضي الله عنه وارضاه، هؤلاء الذين قبلوا التحكيم في اول الامر، بل وهم الذين اصروا على علي ان يذعن لكتاب الله. وهل عارض او عاند علي الذي تربى في احضان الكتاب وبين اياته، هل انكر حدود الله وضيع كتاب الله؟ خرجت هذه الفرقة، فرقة الضلال، الخوارج الذين اعترضوا على علي وخرجوا على علي وحكموا على علي بالكفر. قالوا تحكم في كتاب الله بشرا، سبحان الله، تحكم في شرع الله بشرا من اصحابك، ان الحكم الا لله. وكفروا عليا بهذه المقولة، حتى قال علي قولته الخالدة: كلمة حق يراد بها باطل، وانطلقوا يعيشون في الارض تقتيلا وفسادا. هذه الفرقة التي قال عنها الحبيب الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في احاديث بلغت حد التواتر، قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين، يقرؤون القرآن لا يجاوز القرآن تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي حديث ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: يقتل هذه الفرقة اولى الطائفتين بالحق. فشهد النبي للطائفتين، لطائفة علي ولطائفة معاوية، بانهما على الحق، ولكن هناك فرقة هي اولى بالحق من فرقة، وهي فرقة علي رضي الله عنه وارضاه. وهذا هو ما يدين الله به اهل السنة والجماعة، بان الطائفتين على الحق، واولى الطائفتين بالحق طائفة علي، وكلاهما مجتهد مأجور، الا ان اجتهاد علي ضعف اجتهاد معاوية ومن معه رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. وهكذا ايها الاحباب، اتفق الخوارج على قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص، ونجح عبد الرحمن بن ملجم في مهمته الحقيرة الخطيرة، وطعن علي رضي الله عنه بسيف مسموم سمه شهرا كاملا، طعنه وهو في الكوفة يخرج ليمشي في الشوارع والطرقات ليوقظ الناس بنفسه وهو امير المؤمنين لصلاة الفجر، فطعنه المجرم الذي طعنه وهو يقول: يا علي، اتريد ان تحكم في كتاب الله اصحابك؟ ان الحكم الا لله. وظل يردد هذا الوقت قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اسمعتم الى هذا الهراء والى هذا الكذب؟ باسم الدين يقتل علي، باسم الدين يقتل عثمان، باسم الدين يقتل الحسن، باسم الدين يقتل الحسين. انه الكذب، انه الزهد الكاذب والورع المغلوب المغلوب. يقرأ قول الله وهو يقتل عليا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقتل علي رضي الله عنه ونام على فراش الموت وهو يردد لا اله الا الله، وظل يرددها مرات كثيرة حتى لقي الله جل وعلا ولسانه غض طري بكلمة التوحيد. ولما مات علي ذهب الناس الى الحسن رضي الله عنه ليبايعوه، فبايع الحسن ابن علي رضي الله عنه وارضاه، الا ان الحسن تعالى على كل هذه الدماء والاشلاء وحقن دماء المسلمين وحقق ما قاله من قبل الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فتنازل الحسن للامر عن الامر لمعاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهم جميعا، وحقن الحسن الدماء وانتقل الملك الى معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه، ليحقق الحسن دليلا من دلائل النبوة الخالدة، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما على المنبر واجلس الى جانبه الحسن ابن علي، ثم نظر النبي الى الناس ونظر الى الحسن وقال: ايها الناس، ان ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. واصبح الحسن، انظروا ولاحظوا، بين فئتين عظيمتين من المسلمين، بل وحكم الله جل وعلا للفئتين بالايمان، الا من مرق من مارقة فرق الضلال والباطل من الخوارج والشيعة وقتلة عثمان وغيرهم، حكم الله للفرقتين بالايمان، فقال سبحانه: وان طائفتان من المؤمنين، فلم يخرجهم بالقتال والحرب من دائرة الايمان، بل ولا من دائرة الاخوة، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت اعتدت وظلمت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي، امر من الله جل وعلا، حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، ان الله يحب المقسطين، ويحكم الله لهم جميعا بعد ذلك بالاخوة. فيقول جل وعلا: انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. احبتي في الله، اختم هذا اللقاء الساخن بهذه العبارة حتى لا تنسى، واقول: هذه فتنة عظيمة سلمت منها ايدينا، فلتسلم منها السنتنا. هذه فتنة عظيمة سلمت منها أيدينا، فلتسلم منها ألسنتنا. وحذار أن نكون مع الخائضين وأن نكون من الهالكين بخصومة أصحاب رسول الله يوم القيامة أمام رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا وعنهم بمنه وكرمه، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يجزي عنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. اللهم ارض عن علي، اللهم ارض عن أبي بكر وعثمان وعمر وعلي، اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم ارض عنهم يا رب العالمين، وتجاوز عنا وعنهم بكرمك، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك، مع إمام الهدى ومصباح الدجى وإمام النبيين وخاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفهم، وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم بقدرتك يا أرحم الراحمين. معذرة أيها الأحبة للإطالة، فإن الموضوع هو الذي حكم بذلك، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وما كان من توفيق في هذا اللقاء فمن الله جل وعلا وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.